طه نور الدنيا طه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم طلة وجه ما أبهاها صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم هل في الكون مثيل ضياها نفس أفلح من زكاها هل في الكون مثيل ضياها نفس أفلح من زكاها إذ يدعو ويناجي الله فمنى كل الكون سناها شكرت رب الكون هداها هادي نفس الغالي طه دعوته للخير خطاها يسعد من لله مشاها ترفض غير الله إلها ترفع بالإسلام جباها دعوته للخير خطاها تسعد من لله مشاها ترفض غير الله إلها ترفع بالإسلام جباها ما سجدت لسوى مولاها فسما للسموات علاها حوضا فيه مياها يكرمها بسقاها طه طه نور الدنيا طه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم طلة وجه ما أبهاها صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قولوا نحن فداك لطه فكما كنت تسون حماها حتى تبلغنا إياها قلوا نحن فداك لطه وتعليمك لن ننساها فكما كنت تسون حماها حتى تبلغنا إياها وتعهد ربي ببقاها رغم أنوف من استمحاها وتعهد ربي ببقاها رغم أنوف من استمحاها نحن فداها نحن فداها بأبي أنت وأمي طه طه نور الدنيا طه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم طلة وجه ما أبهاها صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم طه نور الدنيا طه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم طلة وجه ما أبهاها صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم.